السلام عليكم. تخيل تنخطف قبل عرسك بيومين. العظيم اللهم لا شماتة. والله العظيم بعض الجرائم غريبة جدا. اسمع السالفة هذه، حصلت في المملكة العربية السعودية اعتقد في 2017. شاب انخطف قبل عرسه بيومين، اخطفوا اثنين، وقفوا وهو جاي من الباحة رايح لبني مالك، منطقة بني مالك اللي موجودة تبع الطائف، رايح حق زوجته المسكين علشان يبي يجهز حق أمور العرس وكذا، وماخذ معاه مبلغ 20,000 ريال. هو مجهز كل شيء لكن في تناتيش العرس، يعني يبي ياخذها يعني يرتبون قبل ليلة العرس. وهو رايح في الطريق وقفوا شابين راكبين سيارة، وقف الرجل يبي يعرف شو السالفة، قالوا له معاك البحث الجنائي، ويمسكونه وضرب ويربطونه ويحطونه في السيارة. الرجل صدق، مطلعي له هوية. ايش فيكم يا جماعة ايش مسوي انا؟ قالوا له تعرف لما نوصل المركز يا حبيبي تسوي نفسك عبيط، ها مو مسوي شيء. قال يا جماعة صدقوني انا ما اذكر علي قضية. قالوا له بعدين تعرف. المهم يوم ربطوه وهو ساكت مسكين، ودوه الى احد الاودية هناك. يوم وصلوا ولا الارض ما في احد، وادي، ويقومون ويفسخون الرجال ويصورونه عاري وياخذون كل اللي عنده ويتركونه ويمشون. توقعوا ايش قالوا له؟ قالوا له تمرنا باكر الى مركز الشرطة، اعتقد قالوا له مركز شرطة المندق تمر علينا هناك. والمسكين مصدق، حالة ذهول، شلون يسوون فيني رجال الامن بها يعني هالتصرف هذا؟ وزين فلوسي ليش؟ قالوا لا انت حفظ على الاموال وكلها راح تشوفها في مرنا المركز. المهم مسكين راح بعد ما فكر باطه ووصل للشارع وقعد يأشر والناس وقفت، واحد عاري ونص الشارع وفي هالمنطقة هذه اللي كلها وديان ايش عنده؟ المهم الله هدى الناس وقفوا له وعطوه ملابس. ايش فيك؟ قال والله ما ادري، والله اثنين يقولون مباحث وربطوني. قال انت مجنون ولا تكلم جد؟ مباحث يسوون بالانسان؟ زين اخذوك المباحث، ليش صوروك كنت عاري ومفصخ يعني؟ ليش؟ وليش خذوا فلوسك وليش تركوك يعني؟ هذا النصابين ابن حلال. قال انا بتاكد. وفعلا ويطير الى مركز شرطة المندق، قال لهم يا جماعة في اثنين من رجال الامن وقفوني وربطوني وودوني احد الاودية وخذوا مني فلوسي وصوروني عاري وقالوا لي عندك قضية هني، تشيكوا عليك. شو اسمك انت؟ اسمي فلان فلاني. تشيكوا عليك. قالوا لا يبا ما فيك شيء ولا عليك اي قضية ولا انت مطلوب. منو هذول الاشخاص؟ قال والله ما ادري، طلعوا لي هوية وقالوا احنا بحث الجنائي. قالوا المباحث ما يسوون هالطريقة يعني، لمتى وانتم يعني اي واحد يستغل رجال الامن يقولك والله انا ضابط فلاني ولا انا مباحث؟ قل انا حاضر بس خلنا نشوف هويتك لو سمحت، بس تأكد. قال طلعوا لي هوية. قال مستحيل عنده هوية، اكيد مزورة الهوية هذه. اخذت رقم سيارتهم. قال لا. تعرف ايش كانهم؟ قال لا. شلون لا؟ قال كانوا مقنعين، كل واحد حاط اللثمة. قال في مباحث ملثمين، ليش يعني خايفين منك وليش يتركونك اذا هم مباحث؟ هذا النصابين. وين اختفوا؟ قال قريب من منطقة القريع. قالوا الاجل تروح مركز شرطة القريع تقدم بلاغ في الواقعة في الكامل. وفعلا رجع الى مركز شرطة القريع وقال لهم القصة بالكامل وبدأ البحث، شلون اشكالهم، شلون كذا، متى كان الوقت. وتعرفون رجال المباحث يعني لهم 1000 طريقة وطريقة، منها يرصدون جميع السيارات اللي مرت في الشارع اللي مؤدي إلى المكان مثل اللي حصلت فيه الجريمة، ويطلعون الكاميرات ويحصرون كل السيارات ويقولوا له شنو نوع السيارة مثلا، ويجيبون رقم السيارة يعني من هالطريقة هذه. لكن البحث يحتاج لكم يوم. عدى أول يوم، الحين الرجل على موعد عنده عرس، قالوا لي يبا خلاص روح لهلك أنت ولا كأنه صار شيء لين إحنا نبحث في الموضوع. وين رايح؟ قال أنا رايح بني مالك الطايف، وأنا ترى بكرة عرسي وكذا. قالوا لا روح الله يسهل عليك. راح هناك رجال المباحث قعدوا يدورون يدورون إلى أن أرصدوا السيارة المطلوبة، فعلا نفس المواصفات، واثنين كانوا ملثمين ونفس لون السيارة وشكل السيارة ونوعها اللي عطاهم ياها الرجل. طلعوا الرقم تشيكوا عليه ويلقون القبض على الشابين. طبعا أول ما ألقوا القبض عليهم عطوهم التهمة اعترفوا، واضح العملية بعد ما يدري ينكرون، والكاميرا مصورتهم وهم رايحين لنفس الموقع وملثمين ومنو كان معاكم من هالكلام. قالوا والله احنا ما قتلنا ولا. قالوا لا يبا ما قتلتوا، الرجال موجود ورايح عنده عرس في الطايف، لكن احنا نبي نعرف سبب اختياركم لهالضحية. ايش معنى هالرجل هذا؟ وش عرفكم انه معاه فلوس؟ وش عرفكم انه موجود بالمكان الفلاني الساعة الفلانية؟ قالوا بصراحة في واحدة احنا نعرفها وهذه هي اللي حرضتنا على الموضوع. قالت في واحد راح يجيكم الساعة الفلانية في المكان الفلاني ومعاه فلوس، ونبيكم يعني تخطفونه وتاخذون اللي عنده ومن هالكلام، وحلال عليكم اللي تاخذونه منه. منو هالبنت؟ قالوا اسمها فلانة الفلاني وهذا رقم تليفونها. ويطيرون رجال الأمن إلى البنت، ولا البنت بالطايف. هني بدأوا يحسون أن البنت هذه لها علاقة في الزوج الجديد هذا. إيش معنى موجودة في الطايف؟ ويلقون القبض على البنت. البنت طبعا أهلها وكذا صارت فضيحة، اعترفت، قامت واعترفت بالموضوع، ويا ريتها ما اعترفت، جابت العيد من أوسع أبوابه. قالت والله أنا صراحة كنت بساعد صديقتي. وشنو علاقة صديقتك في الولد؟ قالت صديقتي هي العروسة وكلمتني قالت لي أبيك يعني تساعديني أني أفركش هالزواج. الشخص هذا أنا ما أبي أتزوجه، وأهلي غاصبيني عليه، وأنا ما أقدر أرد كلمة أهلي، لكن أبيه أهو من نفسه يرفض أو أنه يفركش الزواج. قالت له بس أنا عندي حل، اتصلي عليه وقولي له تعال وجيب معاك فلوس علشان إحنا نجهز يعني شغلات بسيطة للعرس، وتعال في اليوم الفلاني والساعة الفلانية قبل العرس، علشان أنا راح أرسل له شخصين يمسكونه ويربطونه ويأخذون اللي عنده ويصورونه وهو عاري ويخلونه في أحد الأودية، حتى أنه يمكن يقعد مربط ما يجي حتى وقت العرس، وهني أهلك راح يزعلون وأن هذا مو ما هو كفو وأن هذا سوى حركة كذا، وهني يتدمر. قالت لا ما في مشكلة. منو هالشخصين؟ قالت لا تحاتين، هذول يعني أصدقاء لي. قالت لا توكل على الله، حسبي الله عليك، وين توكل يا الله. وفعلا وتحرض الشابين هذول على الموضوع، وجاء هذاك على فاله المسكين جاي بيلتقي بزوجته، وهذول راصدين حركته ويصفطونه في الشارع، ومثل ما ذكرنا لكم شلون كانت الطريقة. طبعا بالفعل اللي سوته هذه البنت فركش العرس، لأن الولد بعد ما اكتشف القصة اكتشفها في يوم العرس، قبل لا يبدأ العرس يعني مراسم العرس كان وقت العصر، ولا رجال مباحث جايين ويلقون القبض على العروسة الجميلة قبل لا تروح إلى الصالون. انقلبت الدنيا، ألقى القبض على عروسة في يوم زواجها، كانت هذه هي سبب القصة. مالكم بالطويلة، تم إلقاء القبض عليهم، البنت ويا العروسة صديقتها، وتم إحالتهم إلى دار الرعاية للفتيات لحين الحكم عليهم. اللي سمعت بعدين أنه تم التنازل من قبل الزوج، لكن البنت خذت لها كم شهر في هالمؤسسة الإصلاحية. أما الشابين أخذوا لهم سجن كل واحد 3 سنوات، وانتهت قضية عروس صراحة غبية جدا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.